ويلجأ بعض الطلاب إلى استعمال الجهاز المعروف بالجستيتنر جستينر، فيستعملون الآلة الكاتبة لكتابة الرسالة على أوراق حرير، ثم يستعملون الجستينر لإخراج أي عدد من النسخ يريدون، وستكون جميع النسخ حينئذ في حالة واحدة من الجودة والوضوح. ويتحتم هذا في مصر الآن وفي الكليات التي تتطلب عددا كبيرا من النسخ للأساتذة المتخصصين في المادة ولو لم يكونوا من الممتحنين. ويلزم في الهامش أن يكون مستقيما جدا من جهة اليمين، وفي حالة الطباعة يلزم كذلك أن يكون مستقيما من جهة الشمال. أما في حالة الكتابة على الآلة الكاتبة فيحسن ألا يكون التفاوت بين نهاية السطور من جهة الشمال كبيرا. وعرض الهامش الأيمن هو 5 سنتيمترات، سيشغل بعضها في التجليد، أما الهامش الأعلى والأسفل فعرض كل منهما 3 سنتيمترات. عنوان فرعي ترقيم الصفحات. ترقيم الصفحات نظام ينبغي أن يلاحظ بكل دقة، ويبتدئ الترقيم بالحروف الهجائية ألف باء جيم دال هاء وزاء حاطايا، فيشمل ذلك صفحة العنوان لا يوضع لها رقم ولكنها تحسب في الترقيم، ويشمل كذلك صفحة التقدير والاعتراف والفهارس، ثم تبدأ الأرقام العربية 1 2 3 4 مع المقدمة، فالرسالة باعتبار المقدمة جزءا من الرسالة وهي دراسة مرتبطة بها. ويلاحظ أن الورقة التي توضع قبل الباب الأول مباشرة ويكتب في وسطها عنوان الرسالة لا تحمل رقما ولا تحسب في الترقيم، ومثل ذلك الورقة التي تضاف قبل كل باب ويكتب عليها رقم الباب الباب الثالث مثلا وعنوانه. أما في حالة الطباعة فإن هذه الورقات تحسب في الترقيم، وذلك بسبب نظام الملازم المستعمل في الطبع، وكون الملزمة الأولى تحمل أرقاما تبتدئ من 1 إلى 16، والملزمة الثانية تحمل أرقاما من 17 إلى 32 وهكذا. فلو لم يسر نظام الترقيم في الطبع على هذا الأساس لأمكن أن يحدث ارتباك في الكتاب، وقد يكون في الرسالة لوحات طويلة تنشر وتطوى وتتكون كل منها من عدة ورقات ملتصقة، فكل لوحة من هذه اللوحات تحمل رقما واحدا مهما كان طولها ومهما كان عدد الأوراق التي أسهمت في تكوينها. وفي الرسائل يجوز وضع الرقم في منتصف الصفحة من أعلى أو من أسفل، ولكن الأفضل على كل حال أن يوضع الرقم في الطرف الأعلى للصفحة من جهة الشمال، ولا توضع نقطة بعد الرقم كما أنه لا يحاط بالأقواس. وقد يعمل أكثر من شخص في وقت واحد في كتابة الرسالة على الآلة الكاتبة، كأن يعمل واحد في كتابة الباب الأول ويعمل ثاني في كتابة الباب الثاني وهكذا. والواجب حينئذ أن يؤجل الترقيم حتى تتم الرسالة فترقم دفعة واحدة. ويحدث أحيانا أن يضطر الطالب لسبب ما أن يحذف ورقة أو أكثر بعد ترقيم الصفحات، والواجب في هذه الظروف أن يوضع على الصفحة السابقة لهذا الحذف بالإضافة إلى رقمها رقم الصفحات المحذوفة. فإن حذفت الصفحتان اللتان تحملان رقمي 78 و79، فإن الصفحة رقم 77 سيكون رقمها كالآتي: 77 78 و79. وإذا اضطر الطالب أن يضيف ورقة أو ورقتين بعد إجراء الترقيم فإن الرقم الذي تحمله الصفحة السابقة يعطي هو نفسه الصفحة أو الصفحات الجديدة مع إضافة حروف ألف وباء وجيم وهكذا. فإذا أضاف الطالب ورقتين بعد صفحة 153 فإن الورقة الأولى منهما ستعطي رقم 153 ألف، والثانية سيكون رقمها 153 باء، ثم تجيء بعد ذلك صفحة 154. عنوان فرعي تجليد الرسالة. على الطالب أن يجلد جميع النسخ التي سيرفعها للجامعة قبل تقديمها، فذلك أدعى للمحافظة عليها وعلى ترتيبها، ولأن من حق الممتحنين أن يتسلموا نسخهم متماسكة، ويجب أن يكون التجليد محكما بحيث لا يتعدى نصف الهامش الذي ترك واسعا لهذا الغرض، وبهذا تكون الكتابة واضحة يصل إليها القارئ دون عناء. وعلى الطالب أن ينبه المجلد إلى ما قد يكون بالرسالة من جداول أو رسوم جعلت على أوراق ذات حجم كبير تطوى وتنشر، وعلى المجلد أن يلاحظ سلامتها من القص وإمكان نشرها وإعادة طيها بسهولة. وإذا كانت الرسالة ذات حجم سميك كتب عنوانها واسم الطالب على قاعدة الغلاف، أما إذا كانت القاعدة صغيرة لأن الرسالة غير سميكة فالمتبع أن تكون هذه الكتابة على الوجه الأيمن للغلاف. الباب السادس عنوان المناقشة والنتيجة. عنوان فرعي ملخص الرسالة. في الرسائل الأدبية بمصر كما في فرنسا يعد الطالب موجزا للرسالة ليلقيه أمام لجنة الامتحان وأمام الجمهور، ويجب أن يعد الموجز بمنتهى الدقة وأن يكون إلمامة سريعة بكل ما ورد في الرسالة. ولذلك كان لزاما أن يشمل الموجز العناصر الآتية: أولا تقرير المشكلة التي هي موضوع البحث وشرح أهميتها في محيط المادة التي ينتسب إليها الطالب، ثانيا بيانا موجزا عن النتائج التي وصلت إليها البحوث السابقة المتصلة بالموضوع والنقطة التي بدأ منها البحث الجديد، ثالثا إبراز الخطة التي رسمها الطالب لدراسة هذا الموضوع، ويشمل ذلك عناوين المشكلات الرئيسية أي الأبواب، ثم عناوين المشكلات الفرعية أي الفصول وهي التي تتفرع عن المشكلات الرئيسية، رابعا إلماما مختصرا بالمادة الأساسية التي كشفها والنتائج التي حصل عليها منها، خامسا وإذا كان البحث يفتح آفاقا جديدة وتحتاج بعض نقاط فيه إلى دراسة أوسع وأعمق حسن بالطالب أن يشير إلى ذلك ذاكرا أنه فتح الباب ولكن لم يكن في طاقته أن يورد كل التفاصيل عن نقطة كذا لأنها تحتاج إلى بحوث مستقلة قد يتمكن هو أو غيره من القيام بها في المستقبل. وواضح مما سبق أن الطالب يستطيع أن يستعين بالمقدمة في إعداد هذا الملخص ويضيف إلى ما يقتبس من المقدمة خطة الدراسة والنتائج التي أسهم بها في النهضة العلمية والتوصيات التي يتقدم بها. فالملخص إذن جولة سريعة حول الموضوع منذ كان فكرة حتى أصبح حقيقة ثابتة مفيدة. ويستغرق إلقاء هذا الملخص نصف ساعة تقريبا في الماجستير وثلاثة أرباع الساعة في الدكتوراه. ولحسن الإلقاء أهمية كبيرة، فعلى الطالب أن يتدرب عليه قبل وقوفه أمام الممتحنين، وعليه أن يكون هادئا في وقفته رزينا في حركاته، وأن يكون سليم اللغة مسترسل الأسلوب حسن النبرات متنوع النغمات، وأن يوزع نظراته توزيعا منظما، هذا بالإضافة إلى حسن السمت وجودة المظهر. وعلى الطالب ألا يظهر بمظهر الغرور وألا يبدو من عباراته ما يدل على الكبرياء والاعتداد بالنفس، بل عليه أن يظهر بمظهر التواضع الذي هو من أبرز أخلاق العلماء، فيقول إنه حاول وإنه يرجو أن يكون قد وفق فيما قصد إليه. أما الرسائل العلمية كالرسائل التي تقدم لكلية الطب والعلوم فلا يحضر الجمهور مناقشتها لعدم تمكنه من متابعة ما في هذه الرسائل من دراسة، وهي تسير في مناقشتها على نسق ما يجري بالجامعات الإنجليزية وسيأتي الكلام عنها. وهناك شيء آخر يتصل بالامتحان وهو إعداد الدفاع عن النقاط الضعيفة أو النقاط مثار الخلاف في الرسالة، وهذا الدفاع يعده الطالب ولكن عليه أن يدخره ليجيب به عن أسئلة قد توجه إليه عند النقاش دون أن يثير هو مثل هذه المشكلات في ملخص الرسالة الذي يلقيه، حتى لا يوجه الممتحنين إلى ما في رسالته من المواطن الضعيفة. وبعد انتهاء من إلقاء ملخص الرسالة يتلقى ما يوجه إليه من نقد، وعليه أن يتقبله بسعة صدر ورحابة نفس، وأن يظل قوي الأعصاب فلا يضعف لأي هجوم قد يوجه إليه، وليدرك أنه قد يكون بين الممتحنين أستاذ قوي الهجوم يبدو منه لون العنف، فلا يكن لهذا أثر في نفسية الطالب، وليستمع فقط للنقد العلمي ليجيب عنه إذا أراد. ويجب أن يعرف الطالب أنه ليس من الضروري أن يجيب عن كل سؤال، إذ قد يوافق الطالب الممتحن في وجهة نظره، فالحقيقة هي الهدف أيا كان مصدرها، والرد الضعيف غير مقبول، والعناد ليس من أخلاق العلماء، ولا يعود بأي نفع على الطالب. وإذا أجاب الطالب فلتكن إجابته مباشرة دون لف أو استطراد، وليحاول أن يضعها في أسلوب رقيق وفي عبارة طلية منظمة. عنوان فرعي: وقت المناقشة. يختلف الوقت الذي يقضيه الطالب أمام اللجنة التي تعين لمناقشته اختلافا كبيرا تبعا لاعتبارات كثيرة، أهمها أولا نوع الرسالة. فالرسالة المقدمة للماجستير تحتاج عادة إلى وقت أقصر من الرسالة المقدمة للدكتوراه، وسبب ذلك هو أهمية رسالة الدكتوراه وعمقها وكثرة مراجعها وأصالتها. ثانيا موضوع الرسالة. فالرسالة التي كتبت في موضوع مطروق تكون أدعى للهجوم عليها ومناقشتها لوجود صلة كبيرة بين الممتحنين وبين الموضوع المطروق، تمكنهم من العثور على منافذ كثيرة للهجوم والنقاش، بخلاف الموضوع البكر فإن إحاطة الطالب به تفوق إحاطة أي شخص آخر. ثالثا وأهم شيء لاحظته فيما يختص بالوقت هو نظام الجامعة التي تتبعها الرسالة، وما إذا كانت تجري فيها المناقشة علنية كما هو الحال في أكثر الكليات بجامعات مصر وجامعات فرنسا، أو تجري المناقشة في مكان خاص كما هو الحال في كليتي الطب والعلوم بالجامعات المصرية، وكما هو الحال في أغلب الجامعات البريطانية كجامعة كامبريدج وأكسفورد ولندن. وقد ظهر لي من مشاهداتي وتجاربي في مصر وفرنسا وبريطانيا أن المناقشة التي تحضرها الجماهير تستغرق وقتا أطول جدا من المناقشة التي تدور في مكان خاص، ولست أستطيع أن أفسر ذلك إلا بأن للجماهير وضعا يلاحظه الطالب والممتحنون جميعا، فالطالب يستغرق وقتا في تلخيص رسالته وإبراز معناه في كتابتها وما أسهم به فيها لخدمة الثقافة لينال بذلك عطف الحاضرين وتقديرهم، ثم يجيء دور الممتحنين وهم فيما أظن يحسون أنهم يمتحنون أمام الجماهير التي تقدر أسئلتهم وتزن مناقشتهم، ولذلك فهم أشد حرصا مما لو كانوا مع الطالب في مكان خاص. ومن مجموعة الرسائل التي حضرت مناقشتها أستطيع أن أقول إنه في حالة المناقشة العلنية تستغرق رسالة الماجستير حوالي 3 ساعات ورسالة الدكتوراه 4 أو 5، أما في حالة المناقشة غير العلنية فتستغرق الماجستير حوالي 1 ساعة والدكتوراه حوالي 2 ساعة. ورأيي ألا تطول المناقشة العلنية عن 3 ساعات بحال من الأحوال، فهذه المدة كافية للتعرف على مقدرة الطالب، وليست أي زيادة عن هذا الوقت إلا تضييعا للجهد وإرهاقا وعرضا لأفكار الأساتذة في مجال لم يعين لعرض أفكارهم. عنوان فرعي: موضوع المناقشة. تشمل المناقشة عناصر الرسالة الثلاثة، وهي أولا الناحية الشكلية، ثانيا الناحية المنهجية، ثالثا الناحية الموضوعية أي العلمية. ولا يستطيع باحث أن يقلل من أهمية أي عنصر من هذه العناصر الثلاثة، فلا نزاع أن وقوع أخطاء نحوية أو إملائية أو عدم مراعاة علامات الترقيم أو الفقرات أو نحو ذلك لمما يضعف قيمة الرسالة، ومما يتيح الممتحنين فرصة للهجوم على الطالب والتقليل من قيمة جهوده. أما الناحية المنهجية فخطيرة جدا، وينظر الممتحنون إلى الرسالة التي كثرت فيها المادة بدون نظام وتعمق البحث بدون ترتيب، نظرتهم إلى محل تجاري كثرت بضاعته ولكنها لم تنظم ولم يحسن عرضها، فإذا طلبت شيئا فقد لا تجده، وإذا حاولت الحصول على السكر عثرت عليه وقد اختلط بالملح أو أوشك أن يختلط به. فحسن اختيار الموضوع والبراعة في الخطة التي وضعت لدراسته والنجاح في اختيار العناوين القوية الدقيقة وترابط الأبواب والفصول وحسن العرض، كل هذا له شأن كبير في تقدير الرسالة، والفشل في أي نقطة من هذه النقاط يثير على الطالب حملة قد تكون شديدة. وليكن معروفا أن الطالب قد يصل إلى مستوى الممتحنين فيما يتعلق بالناحية العلمية لموضوع رسالته، أو حتى يبذهم في ذلك لطول عمله في ذلك الموضوع وفي تخصصه فيه، ولكن الطالب لن يصل إلى مستوى الممتحن في الناحية المنهجية. فالغالب أن تكون للممتحن ضربة وخبرة في هذا الشأن، مما يتيح له أن يجد منافذ للهجوم في الناحية المنهجية كلما كانت هناك ثغرة للهجوم في هذه الناحية. أما الناحية العلمية فهي الهدف الأساسي في الرسالة، فالعمق في البحث وحسن الإحاطة ودقة النقد والمقارنة والإسهام بحق في النهضة العلمية بما في الرسالة من جديد مفيد، كل هذا يقلل كثيرا من الهجوم على الطالب. ويجري الامتحان عادة في الرسالة وما تعرضت له من موضوعات، ولكن على الطالب أن يكون ملما بالموضوع العام الذي اختار منه المشكلة التي عالجها في الرسالة. فكثير من الممتحنين يسألون في أشياء متصلة بالرسالة اتصالا وثيقا أو خفيفا ليختبروا مقدرة الطالب وليبرزوا بعض المقارنات التي لا غنى عنها في البحث. ومعنى هذا أنه إذا كان موضوع الرسالة مثلا الحالة الاقتصادية للعراق في عهد البويهيين، فعلى الطالب أن يكون مستحضرا للحالة الاقتصادية قبل البويهيين وبعدهم، ملما بالحالة السياسية في العهد الذي يدرسه، محيطا بالأحداث البارزة والتيارات المهمة في التاريخ الإسلامي على العموم. إذ أن للممتحنين الحق الكامل في أن يستدرجوا الطالب إلى مناقشة الموضوعات التي تتصل برسالته من قريب أو من بعيد. ويبدو لي من تجاربي واتصالاتي أن الامتحانات التي لا يحضرها الجمهور كما في جامعة كامبريدج مثلا يكثر فيها الخوض في الموضوع العام دون أن يقتصر النقاش على الرسالة نفسها، ويحصل العكس في الرسائل التي تحضر الجماهير مناقشتها. عنوان فرعي: الممتحنون والنتيجة. حدث تغيير بمصر في الإجراءات المتعلقة بالممتحنين والنتيجة سواء في الماجستير أو الدكتوراه، وقد نظمت اللائحة التنفيذية رقم 809 التي أصدرها رئيس الجمهورية عام 1975 للميلاد الإجراءات الجديدة، وفيما يلي ما تضمنته هذه اللائحة فيما يرتبط بهذا الموضوع. مادة 103: يقدم المشرف على الرسائل بعد الانتهاء من إعدادها تقريرا إلى مجلس القسم عن مدى صلاحيتها للمناقشة، ويقترح تشكيل لجنة لمناقشتها، وبعد موافقة مجلس القسم يحول الاقتراح إلى مجلس رئاسة الأقسام فمجلس الكلية للموافقة عليه. مادة 104: تكون لجنة الحكم على الرسالة من 3 أعضاء، أحدهم المشرف أو أحد المشرفين على الرسالة إن تعددوا، والعضوان الآخران من بين الأساتذة أو الأساتذة المساعدين بالجامعات، ويكون رئيس اللجنة أقدم الأساتذة، ويشترط أن يكون أحد الأساتذة على الأقل من خارج الكلية بالنسبة لرسائل الماجستير، ومن خارج الجامعة بالنسبة لرسائل الدكتوراه، ويتم اعتماد تشكيل اللجنة من نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث. وتقدر لجنة الحكم النجاح في الماجستير بأحد التقديرات الآتية: مقبول، جيد، جيد جدا، ممتاز. ولا داعي لأن تذكر كلمة مقبول، فإن إعلان النجاح في الرسالة من غير أن يضاف لها تقدير معناه أنها مقبولة فقط. وفي الدكتوراه توصي اللجنة بإعطاء مرتبة الشرف الأولى للطالب أو مرتبة الشرف الثانية حسب مكانة عمله، ويمكن أن يمنح درجة الدكتوراه دون مرتبة شرف وتلك أقلها. وتعلن اللجنة النتيجة بعد مداولة يقوم بها الأعضاء عقب انتهاء المناقشة، ثم تعرض هذه النتيجة على مجلس القسم فالكلية لإقرارها. هذا هو النظام المتبع على العموم في الجامعات المصرية مع خلاف بسيط بين بعضها والبعض الآخر، وهو نظام قوي الصلة بالنظام الفرنسي. أما النظام البريطاني فيختلف عن ذلك اختلافا كبيرا، بل تختلف بعض الجامعات عن البعض الآخر، ولا مانع من أن أورد فكرة سريعة عن النظم البريطانية وبخاصة بجامعة كامبريدج، ليرى الطالب المصري صورة ما يجري هناك، ويستطيع مبعوثون أن يعرفوا طريقهم. يعين لفحص الرسالة بجامعات انجلترا عضوان، ويكون الأستاذ المشرف أحدهما في كل جامعات انجلترا ما عدا جامعتي كامبريدج وإكسفورد، فلا يمثل الأستاذ المشرف في لجنة الامتحان. وتجري مناقشة غير علنية في بعض الجامعات كجامعة كامبريدج وأكسفورد ولندن، ولا تجري مناقشة البتة في بعضها الآخر كجامعة إدنبرا، حيث يكتفى بتقرير الممتحنين كما مر. ولا تعلن النتيجة في جامعات بريطانيا عقب المناقشة، بل تمر الرسالة بالمراحل الآتية: أولا، تقرير الممتحنين عن الرسالة قبل الامتحان، فإذا قرر صلاحيتها للامتحان اتفق فيما بينهما على يوم لمقابلة الطالب وأخبراه بذلك. ويعد تحديد يوم المناقشة للطالب خطوة في سبيل النجاح، إذ أن الممتحنين قد يقرران عدم صلاحية الرسالة وأنها دون المستوى اللازم، وفي هذه الحالة لا تناقش. ثانيا، تقرير الممتحنين عن موقف الطالب من الدفاع عن آرائه وقت الامتحان، ومن إثبات كفايته وسعة أفقه واطلاعه وعمق ثقافته أو غير ذلك. ثالثا، يرفع التقرير العام من الممتحنين عن الرسالة في ذاتها عن الطالب وفي موقفه وقت المناقشة إلى اللجنة العلمية التابعة للمعهد الذي ينتسب إليه الطالب، وهذه اللجنة بعد استعراضها للتقارير والتوصيات التي تقدم بها الممتحنان تتخذ قرارا. رابعا، يرفع هذا القرار إلى مجلس الجامعة للتصديق عليه، وتتولى سكرتارية الجامعة إذاعة هذا القرار. ويحدث كثيرا في بريطانيا أن ترد الرسالة لإجراء تعديل بها وتقدم للمناقشة مرة أخرى، كما يحدث أن يمنح الطالب درجة الماجستير بدل الدكتوراه إذا كان مستوى الرسالة لا يصل للدكتوراه. ويحصل أيضا أن ترد الرسالة فلا يحصل بها الطالب على شيء. وقد شهدت إبان إقامتي بإنجلترا أمثلة لهذه الأنواع الثلاثة. وفي حالة النجاح لا يوجد في بريطانيا تقادير مماثلة لمقبول وجيد الموجودة في مصر وفرنسا، وهذه التقادير يوجد شيء منها في انجلترا فيما يعادل هنا الليسانس والبكالوريوس، وليس في الدراسات العليا. وحيث توجد هذه التقادير فإن الرسالة التي يقل تقديرها عن جيد جدا تعد رسالة غير جيدة بكامل الإجلال. وفي ختام هذه الدراسة أرجو أن يكون الطالب قد انتفع بها ووعاها، وأن تعينه على تقديم رسالة تحقق له كل فوز وكل خير، والله الموفق. انتهى كتاب كيف تكتب بحثا أو رسالة للدكتور أحمد شلبي، قرأه عليكم محمد أمين. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.